من بين فرق التعطيل ودم التشريع يخرج اصول اهل السنه والجماعه، عقيده اهل السنه والجماعه. قال وقد دخل بها الجمله ما وصف الله به نفسه في سوره الاخلاص التي تعدل ثلث القران. هذا القران كلام معجز في لفظه ومعناه. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا لو كانوا متعاونين. سوره الاخلاص قصيره لكن احتوت على المعاني الجميله الجمه التي تزيد الايمان ويزداد اليقين بها في توحيد الله رب العالمين. تريد ان تتعرف على ربك؟ اقرا السوره كلها. قل هو الله احد. اقرا هذه تفسير هذه السوره. كم افردها العلماء بالتصنيف تفسيرا واستنباطا. قل هو الله احد. الذي حقا كما قال النبي عليه الصلاه والسلام تعدل ثلث القران. اشتملت على نفي النقائص واثبات الكمالات للاسماء تعالى. حري ان تكون ثلث القران. ولذلك اعظم ايه في القران هي ايه الكرسي. اشتملت على احكام الدين؟ لا. الكلام على النار؟ لا. الكلام على الجنه؟ لا. اتكلمت على احكام الزواج والنكاح والميراث؟ لا. اسماء الله وصفاته. ايه افردت لهذا الباب. ولذلك لما سئل ابي بن كعب عن اعظم ايه في القران قال هي ايه الكرسي، لانه كان فقيها. كان فقيها من مجتهد الصحابه ممن جمع القران في زمن النبي عليه الصلاه والسلام. ضرب النبي عليه الصلاه والسلام على صدره وقال يهنك العلم يا ابا المنذر لما قال له اعظم ايه في القران هي ايه الكرسي. فان شاء الله يا اخوان نقف في هذا الموقف موضع باذن الله على امل لقائكم في هذا الدرس ان شاء الله لنكمل المسيرة. الدرس الآن